بفضل الإسلام، أن اليهود والنصارى قد يعني دينهم مبني على غير الإسلام، كما نقل ابن حزم في الفصل في الملل والمحل. وذكرنا في المسألة الثانية تعريف الإسناد العالي، وقلنا هو الذي قل عدد رجال إسناده بالنسبة لإسناد آخر، أو كان حال الرجال فيه أقوى من جهة الحفظ والضبط. والمسألة الثالثة أخذنا فيها تقسيم العلو في الإسناد، وقلنا العلو السند العالي ينقسم إلى قسمين: علو مطلق، علو عدد مطلق، وعلو عدد نسبي. علو العدد المطلق هو قرب للرسول صلى الله عليه وسلم، وعلو العدد النسبي قلنا ينقسم إلى قسمين أيضا أو إلى نوعين. النوع الأول علو عدد نسبي بالنسبة إلى إمام، وعلو عدد نسبي بالنسبة إلى مصنف من المصنفات. أما الأول بالنسبة إلى إمام قلنا لا يشترط فيه، لا ينظر فيه إلى العدد الواقع ما بين الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النظر فيه يكون مسلط على ما بين الراوي وما بين الإمام. سندك إلى الإمام مالك أو الإمام أحمد أو إلى عبد الرزاق في المصنف أو غيره. وعلو عدد نسبي بالنسبة إلى مصنف قلنا هذا فيه أربعة أنواع: فيه الموافقة والإبدال أو البدل، وفيه المصافحة، وفيه المساواة. شيخ عبد المنصور سان بول كحلام قاري وسكر على السيد بركة ويسنى هنا يجمع الله يجمع الله سان بول كحلام 2011 أم قاري هنا تول بوطو السيد أم ملدارة ويسنى يا إخوانا من أمور الله تأذينا، هذه الأمور تأذينا. بدون تعليق، بدون ملعب القوى بينا. إذا يعني الله تأذينا، لأن هذا الرجل هذا كان غلق في باب بيته، وش يصير من بعدها؟ يشتكي بينا وتقولي في مشكلة يعني. ما جينا نخرجوا، ما زال خرجناش كلية صح، ما جينا نخرجوا من المشكلة عاد ندخلوا في المشكلة واحدة أخرى. لازم تستجيبوا يا إخوان، تستجيبوا، ما لاش نديروا فيها نكرهوكم. كاين إخواتك تقول له ما نقاريش السيارة ولا ما تديرش هذاك القانون ده طبق ولا عم بالو نكرهوه، ما نكرهوش يا ولد. هذا الأمر يخدمني، أنا يخدمك أنت، يخدم المصلحة العامة. يعني بقى تضطرونا. عندها أيام ضحكت، سمعت الشيخ البخاري، عبد الله البخاري يتكلم على السيارة الثانية، يضح السيارات ويقول أمام الباب، وبعد زدنا أيام وزدنا سمعنا الشيخ الأزهر، ثاني السيارات وما تحبسوهاش قدام الله المستعان، هذا يضر يا إخوان، يضر، لذلك الإنسان يكون عاقل في هذا الجانب. إذا فتنقسم إلى تلك الأرباع، الأنواع الأربعة. ثم يعني علو الصفة، علو الصفة ينقسم إلى قسمين: تقدم الوفاة وتقدم السماء، وتقدم السماء. والنزول يعني أيضا يقابل العلو، النزول يقابل العلو. اليوم ندخل في قول المؤلف: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. وفيه مسائل: المسألة الأولى تعريف الصحابي، المسألة الأولى نأخذ فيها تعريف الصحابي. تعريف الصحابي يعني فيه أقوال واختلفوا فيه، لكن المشهور من هذه الأقوال هو قولان، المشهور هو قولان: قول أبي المظفر السمعاني وقول الحافظ ابن حجر. القول الأول في تعريف الصحابي أنه من طالت مجالسته أو صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف من وفد عليه وانصرف، فهذا لا يعده أبو المظفر السمعاني صحابي، لا بد أن تطول صحبته وتطول ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن السمعاني يعني حكاه نسبه إلى الأصوليين. ونحن في علم الحديث، في علم مصطلح الحديث، قواعد وقوانين الرواية. فلذلك نقول كلامه هذا مشهور عند الأصوليين، عند الأصوليين، وحتى هو نسبه إليهم، نسبه إلى جماعة الأصول. القول الثاني وهو المعتمد هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هو من لقي وليس من رأى. فيدخل الأعمى عمرو بن أم كلثوم وغيرهم من يعني الذين كانوا قد أصابهم العمى. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على هذا، على الإيمان، مات على الإيمان. زاد السخاوي، هذا تعريف الحافظ ابن حجر تلميذه، السخاوي زاد قبل انتقاله من الدنيا، قبل انتقاله من الدنيا، قبل انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا. يعني فمن رآه ميتا، من وصل إلى المدينة وحضر جنازة النبي صلى الله عليه وسلم ورآه ميتا وصلى عليه، هل يسمى صحابي؟ لا يسمى صحابي، لا يسمى صحابي. فقوله من لقي يشمل من رآه بأم عينيه ومن لم يره بأم عينيه بينما التقى به كالأعمى، كصفة الأعمى. ومؤمنا به خرج من رآه كافرا، فلا يسمى صحابيا. يعني رآه في حالة الكفر ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم ودخل هو إلى الإسلام، يسمى تابعي، لا يسمى صحابي، لا يسمى صحابي. وأيضا يخرج بقولنا مؤمنا به الصغير الذي لم يميز، رآه وهو صغير جدا لا يميز، فهذا له شرف الرؤية لكن ليس بصحابي، له شرف الرؤية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس بصحابي، لا يدرك ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وروايته تكون مرسلة، رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون مرسلة وليست مسندة كرواية الصحابي، لأنه قال مؤمنا به. ومؤمنا به لا يتصور منه يعني إلا نية الإيمان، والصغير غير مميز لا نية له، لا نية له، هذا يدل على قصد الإيمان، لا يتصور هذا من غير المميز. وإن حكم له بأنه من جملة المؤمنين باعتبار يعني دين الأبوين وباعتبار الفطرة، يحكم عليه بأنه يعني مؤمن، لكن هل هو مميز أم لا، لا يتصور منه أنه يقصد الإيمان، وهذا هو المقصود، المقصود أن يقصد الإيمان فيكون مؤمن به قاصدا، يكون قاصدا. ومن رآه مؤمنا به ثم ارتد ومات على الكفر، أيضا هذا يخرج بقولنا مؤمنا به من مات على الردة، ارتد ومات على ردته. أما من تخلل إسلامه ردة وختم له الله عز وجل بالإسلام كما هو كثير من الصحابة، فهذا يكون صحابيا، تاب ارتد ثم تاب ورجع وأناب وحسن إسلامه، فإنه يكون صحابيا. كيف مسألة ثانية، كيف تثبت الصحبة؟ كيف نعرف أن هذا صحابي، أن هذا صحابي؟ نقول تثبت الصحبة بأمور، خمسة أمور، منهم من ذكر أكثر لكن هذه الخمسة المعتمدة عند العلماء، خمسة الأمور هذه معتمدة. الأولى تعرف بالتواتر، مثل أبو بكر الصديق صحابي، تواتر أنه صحابي، لا يمكن أن يأتي يعني حتى الذين يكفرونه الرافضة ويقولون بأنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هوش واحد ادعى الصحبة، لا هو صحابي، صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أول شيء تعرف بالتواتر، يتواتر أنه صحابي. الأمر الثاني تعرف بالاستفاضة القاصرة عن التواتر، يستفيض ويشتهر بأنه صحابي، لأنه صحابي، ولذلك وهي وإن كانت قاصر على التواتر إلا أنه تثبت بها الصحبة، تثبت بها الصحبة. الأمر الثالث آحاد الصحابة، يروى عن آحاد الصحابة بأن فلانا صحابي. آحاد الصحابة يذكر لنا عن أحد من الصحابة بأنه صحابي، يثبت له الصحبة، يثبت له الصحبة. وإثبات الصحبة له قد يكون بالرواية، يقول مثلا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، توجدته عند النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أنه صحابي، ولا يشترط أن يصرح يقول فلان صحابي، لا، لا يشترط هذا الأمر، وإنما من خلال الكلام نفهم بأنه أراد صحبته. الرابع، إخبار الراوي عن نفسه بأنه صحابي، هذا هو المشكل، أن يقول أنا صحابي، رتن الهندي كما سيأتي ادعى الصحبة بعد 600 سنة، كذب، يكذب، أنا صحابي وحكى أحاديث وتبعه يعني أناس كما سيأتي، سأروي لكم ما فعل، ويعني الله المستعان. وهذا يشترط له شرطان، إذا ادعى أحد بأن له الصحبة يشترط له شرطان. الشرط الأول ثبوت العدالة، أنه تستفيد عدالته بين علماء الجرح والتعديل، يثبتون بأنه عادل، عدل ما يكذبش، تثبت عدالته، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني صحة السند إلى الراوي القائم، إلى السند الذي جاءنا عن طريقه، قال الراوي أنا صحابي، أثبت لنفسه الصحبة، فيشترط أن يكون الرواية هذه صحيحة، تكون بسند متصل، ويعني رواته عدول وضباط، وأيضا ينتفي من الشذوذ والعلة. يعني خمس شروط، الشروط الخمسة في الحديث الصحيح تتوفر في ذلك السند، فحينئذ نقول بأنه بأنه صحابي. يشترط له شرطان، الأول ثبوت العدالة، عدالة هذا الراوي، وأيضا يعني أن يصح السند إلى الراوي القائل عن نفسه بأنه صحابي. الخامس لا يصرح، يقول يعني أنا صحابي، يقول لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإخبار الراوي مثل ما فعل رتب. نعم، أي يوجد أمثلة كثيرة، احنا باش ما نطولش، لكن في كتاب آخر إن شاء الله نجيب لكم أمثلة كثيرة على إثبات الصحابي بأنه صحابي، لأنها مرتبة في الدين، واجب عليه أن يبين بأنه صحابي، لذلك يقول أنا صحابي، مش لأنه لا يحضرني الآن اسم، لكن يوجد من قال عن نفسه بأنه صحابي، ولأنه واجب عليه فيقول أنا صحابي، واستغل هذا الوجوب أقوام فقال نحن صحابة وهم ليسوا بصحابة، لذلك اشترطنا أن ثبوت العدالة وأيضا ثبوت السند، ثبوت السند. إخبار الراوي عن نفسه بأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، أو اجتمع به، أو سمع منه شيئا، أو شاهده يفعل شيئا، أو يعني ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حادثة معينة هو كان فيها، هذا الصحابي كان فيها، فهذا أيضا نشترط له نفس الشرطين السابقين، نقول يشترط له شرطان، الشرط الأول ثبوت العدالة، والشرط الثاني صحة يعني سند تلك الرواية التي رواها عن نفسه بأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، أو اجتمع به، أو حضر كذا، أو حضر غزوة بدر مثلا، أو حضر غزوة أحد، أو كذا. الشاهد أنه يشترط هذان الشرطان أيضا. إذا تثبت الصحبة بهذه الخمسة أمور مشهورة عن العلماء، هذا المشهور، هناك من يزيد بعض لكنها ترجع كلها إلى هذه الخمسة. المسألة الثانية أو الثالثة، المعاصرة، متى انتهى معاصرة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، المدة التي انتهت يعني التي تقدر، يعني الحافظ ابن حجر قدر المعاصرة بمئة وعشرة، 110 سنة بعد الهجرة النبوية، 110. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره لأصحابه، قال لهم: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد. فاستدل بهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن المدة التي بعد الهجرة نثبت بها الصحبة 110. لماذا وضعوا هذا الضابط؟ لأنه هناك من هو بعد أنا عشت، ويحكون عن رتن الهندي هذا أنه يعني كانت له صفة رجل قديم السن، يعني عيناه ذابلتان وحاجباه قد سقطا على عينيه، فوجهه يدل على أنه يعني عاش طوع عمر، وهو ادعى أن عمره 600 سنة وراء المشكلة، يعني صار يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الناس من يكتب حديثه ويقولون رضي الله عنه كذا. إذن هذا هي المسألة الثالثة. المسألة الثالثة المعاصرة، وتقدر ب110 سنة، ذكرها الحافظ ودرج عليها العلماء بعده ووافقوه على هذه المدة لصحة الدليل فيها. المسألة الرابعة: آخر الصحابة موتا. هذه كل مسائل فرعية، يعني العلماء جعلوا لها أبوابا وجعلوها مسائل من أجل ضبط الصحابي، لأننا سنقول بأنه عدل ونثبت له العدالة المطلقة، بحيث أننا نجعل حديثه مقبولا دون النظر فيه، لا ننظر هل وثقوه أم لم يوثقوه، هل هو يعني لا ننظر في هذا الباب، فنقول بأنه صحابي رضي الله عنه، ونثبت له أن الله عز وجل قد رضي عنه، وأنه قد رضي عن الله سبحانه وتعالى، ويعني نثبت له ما نثبت للصحابة. فآخر الصحابة موتا، آخر من مات من الصحابة بالمدينة، عنا المدينة وعنا البصرة ثم عنا الموت بإطلاق، من الذي مات آخر واحد بإطلاق بالمدينة؟ قيل بالمدينة محمود بن الربيع، وهو محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو ابن زيد بن عبدة بن عامرة ابن عدي بن كعب بن خزرج الأنصاري الخزرجي، هذا أنصاري. وقيل في كنيته أبو نعيم، وقيل أبو محمد، لكن الثاني أثبت، يعني أبو محمد أثبت. لماذا؟ قال: لأن المعروف أن أبا نعيم هي كنية محمود بن لبيد وليس محمود بن الربيع أبو نعيم، فتكون كنيته على الصحيح هي أبو محمد. وأمه جميلة بنت أبي صعصعة بن زيد بن عوف بن مبذول من بني مازن بن النجار، فهي أنصارية أيضا. ومحمود بن الربيع ولد إبراهيم ومحمدا، ولم تسمى لنا أمهما، يعني زوجة محمود بن الربيع لم تسمى. والطبراني أخرج من طريق محمود بن الربيع أنه قال: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 5 سنين. هذا في إثبات الصحبة ولا لا؟ هو أراد أن يقول بأنه عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه أشار إلى نفسه بالصحبة، مع أنه ثابت في صحبته في صحيح البخاري معروف، لكن هذا الأثر لو كان لوحده تثبت فيه الصحبة بشرطين: الشرط الأول أن يكون عدلا، والشرط الثاني، ومع ذلك يبقى الاحتمال أنه عاصره ولم يره أو لم يلقه، يعني هو ميز، لأنه جاء في صحيح البخاري أنه كان عقل مجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو ابن 5 سنين، وهذا هو حديث الذين يضبطون التمييز ب5 سنوات، والذين يعني محل خلاف بينهم، والذين يقولون بأن الضابط في تمييز الصغير المميز هو الفهم الإدراكي، قد يكون 5 سنوات وقد يكون أكثر وقد يكون أقل، المهم أنه إذا فهم وأدرك لكن لا يكون قبل أقل من 5 سنوات في الغالب، في الغالب. إذن روى البخاري مسلم واللفظ للبخاري أن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. وهذا فيه إثبات الصحبة بدون منازع على أنه يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومج دلو معلق، أخذ يعني كمية من الماء في فمه ومج بها محمود بن الربيع يمازحه. ولماذا ذكر؟ هل فيها حكم هذه لإثبات الصحبة، لإثبات بأنه صحابي، لأنه صحابي. وقيل سهل بن سعد الساعدي هو الآخر من مات بالمدينة، وهو سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة، بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنيته أبو العباس الخزرجي الأنصاري الساعدي. وقيل أبو يحيى، قيل كنيته أبو يحيى، وكان أبوه من الصحابة أيضا الذين توفوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سهل يقول شهدت المتلاعنين عند رسول الله وأنا ابن 15 سنة. الزهني أيضا أراد إثبات صحبته بهذا القول. ويقول الذهبي وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة وكان من أبناء 100. قال عبيد الله بن عمر تزوج سهل بن سعد 15 امرأة، والمغيرة بن شعبة 70 امرأة. الشاهد من هذه القصة قال تزوج سهل بن سعد 15 امرأة، ويروى أنه حضر مرة وليمة، دخل إلى وليمة فكان فيها 9 من مطلقاته، حضرنا الوليمة. فلما خرج من الوليمة وقفنا له وقلنا له كيف أنت يا أبا العباس؟ يعني هذه من طرائفه رضي الله تعالى. وقيل السائب بن يزيد، السائب ابن يزيد هو آخر من مات بالمدينة، وهو السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة أبو عبد الله وأبو يزيد الكندي المدني ابن أخت نمر. قال السائب حج بي أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، أراد إثبات صحبتي لها. قال عطاء مولى السائب كان السائب رأسه أسود من هامته إلى مقدم رأسه، وسائر رأسه مؤخره وعارضاه ولحيته أبيض. فقلت له ما رأيت أعجب شعرا منك، هذا عطاء قال له. فقال لي أو تدري مما ذاك يا بني؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بي وأنا ألعب فمسح يده على رأسي وقال بارك الله فيك فهو لا يشيب أبدا، يعني موضع كفه عليه الصلاة والسلام، الموضع الذي مر بكفه لم يشب، بقي يعني كذا. إذن هذا بالمدينة، هذه الفائدة عند الشيخ مقبل، يعني الشيخ مقبل هو الذي قال آخر موتا بالمدينة قيل محمود بن الربيع وقيل أبو العباس وقيل السائب بن يزيد. بالبصرة أنس بن مالك في مدينة البصرة، قيل أن آخر أو ثبت يعني ليس بالأدلة في أن آخر من مات بالبصرة هو أنس ابن مالك الأنصاري، أنس بن مالك ابن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن حرام. يقول ابن المنقب في الإعلام بفوائد الأحكام عمدة الأحكام، يقول رحمه الله جميع ما في الأنصار من الأسماء كذلك، أي كل نسب الأنصار يرجع إلى حرام، وكل نسب قريش يرجع إلى حزام، حرام وحزام، الأنصار ينسبون إلى حرام وقريش ينسبون إلى حزام. وهو أنصاري خزرجي نجاري، كنيته أبو حمزة، كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقلة كان يجتنيها، قال الأزهر البقلة التي جناها أنس كان في طعمها، يعني هي نبتة، كان في طعمها لذع يعني حموضة، فسميت حمزة بفعلها، يقال رمانة حامزة أي فيها حموضة، فعلى هذا من سمي بحمزة حامر. وأبوه هو مالك ابن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام، مات كافرا، تزوجته أمه حرام، أمه سليم الغميصاء، وقيل الرميصاء في أربع لغات، الغميصاء بالهمز والغميصاء بالمد، ذكرها الذهبي هذه اللغات، والرميصاء والرميصاء بالمد وليس بالهمز. ما معنى الرميصاء؟ جاء الذهبي فأحدث فيها خلافا، يعني جاء خلاف، هل المقصود بالرميصة هي العمشة في عينها عمش فلقبت بالرميصة، أم المقصود يعني شيء في وجهها يحسنها كما احنا نقول فتلة الزين؟ فرجح بأن شيئا يحسن وجهها هو الذي يطلق عليه لفظ الرميصة، لفظ الرميصة. فهذه الرميصة رضي الله تعالى عنها هي بنت منحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غن بن عدي بن النجار الأنصاري الخزرجية رضي الله عنها. اعتنقت الإسلام وكان أول من وقف في وجهها عندما اعتنقت الإسلام هو زوجها مالك هذا الذي مات كافرا، مات على الكفر، وأبوه هو أبو أنس، هو أبو أنس بن مالك. فعاد من سفرة ورجع من سفرة سافرها فقال لها أصبوت، يعني دخلت إلى الإسلام، فقالت ما صبوت ولكني آمنت، وجعلت أمامه تلقن ابنها أنس تقول له قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمد رسول الله، ويقول يعني زوجه، ففعل أنس بن مالك وهو صغير لا يدرك. فقال زوجها لها مالك هذا، قال لها يعني يقول لها لا تفسدي علي ابني، فتقول إني لا أفسده ولكني أصلحه بهذا الفعل. فخرج مغضبا من عندها مالك هذا، فلقيه عدو له خارج المنزل فقتله، فمات على الكفر. فقالت هي وعدت، قالت لا جرم، لا أفطم أنسا، لا أقطع عنه الرضاعة حتى يدع الثدي، ولا أتزوج حتى يأمرني أنس. اعتذرت الزوج. فخطبها أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري وهو يومئذ مشرك، خطبها وأراد الزواج بها فأبت، يعني لم تشاء ذلك. فقالت له يوما فيما تقول، هي قالت عن نفسها أنها قالت له هذا الكلام، قالت أرأيت حجرا تعبده لا يضرك ولا ينفعك، أو خشبة تأتي بها النجار فينجزها لك، هل يضرك هل ينفعك هذا؟ قال فوقع في قلبه الذي قالت، وهو مشرك على الشرك. قال فأتاها فقال لقد وقع في قلب الذي قلت، وآمن ودخل إلى الإسلام. فقالت هي فإني أتزوجك ولا آخذ منك صداقا غيره، غير الإسلام يعني، مع أن وعدت أن لا تتزوج حتى يأمرها أنس، لكن لما رأت منه الإقبال عن الإسلام يعني حمسته على الدخول فيه أكثر بأن تقبل زواجها منه. ولذلك قال أنس وكان صداقها الإسلام، كان صداقها الإسلام. وفي رواية أخرى قالت له بعدما خطبها إنه لا ينبغي أن أتزوج مشركا، أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم ينحتها عبد آل فلان، عبد هو الذي ينحت لهم تلك الآلهة، وأنكم لو أشعلتم فيها نارا لاحترقت، ألا تعلمون هذا؟ قال فانصرف وفي قلبه ذلك، ثم أتاها وقال الذي عرضت علي قد قبلت، يعني فهم منها أنها عرضت عليه الإسلام وهو مهر لزواجها. فقال فما كان لها مهر إلا الإسلام، إلا الإسلام رضي الله عنها. ويعني قربت ابنها للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله غلام يخدمك، وكان عمره 10 سنوات فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فخدمه 10 سنوات. يعني لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره أنس بن مالك 20 سنة، مازال صغير، كان 20 سنة، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة المال والولد وطول العمر ودخول الجنة، وهو يقول عن نفسه بأنه تحقق له ذلك. كان في البستان بستان النخل حائط له يثمر مرتين في السنة على غرار بقية البساتين، يلقمها ولا يقعدون، مرة واحدة في السنة إلا بستانه هو يثمر مرتين في السنة، يعني بشخص دعا له بالبركة، ودعا له أيضا بالبركة في الأولاد. يعني يقال أنه دفن من صلبه، هو يقول دفنت من صلبي 120 ولد من صلبهم، شيء أحسن، من صلبه 120 ولدا، ويعني كثر ماله وولده وطال عمره، فهو آخر من مات من الصحابة في البصرة، ومات بالبصرة في قصره، كان له قصر، يعني صار غنيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له. فكان يقول دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والولد وقد أدركتهما، ودعا لي بالمال والولد بالبركة بالمال والولد وأن يدخلني الجنة وقد أدركتهما، وأسأل الله أن أدرك الجنة وأن أدخل الجنة. إذن هذا مات بالماء بالبصرة، بالمدينة يعني اختلفوا على 3 أقوال، وبالبصرة اتفقوا على أنه أنس بن مالك هو اللي آخر من مات بالبصرة. هذا التحديد مهم جدا في الصحابة، تضبطوهم يجي حتى واحد يقول أنه صحابي حتى يضبط الأمر. ثم على الإطلاق اتفقوا على أنه على الإطلاق من مات آخر واحد مات من الصحابة على الإطلاق هو أبو الطفيل عامر ابن واثلة بن عبد الله بن عمرو الليثي الكناني الحجازي. رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع وهو يستلم الركن بمحجنه ثم يقبل المحجن، هو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على صحبته، والحديث رواه مسلم وغيره. وكان بعدها من شيعة الإمام علي رضي الله عنه، كلام الذهبي هذا، يقول كان مش نعرف انه كاين شباب يقرا وحده يخوض في الكتب، يعني يروح يفتح يترجم هذا الصحابي، ها وكان الشيعة، وهم الشيعة 4 طوائف، الأوائل يسمون بالشيعة المخلصين، فلم يكونوا يذموا أبا بكر ولا يفضلون علي على أبي بكر، يفضلون أبا بكر علي، حتى قال شريك مع عبد الله بن نمير، يعني هو من شيوخ مسلم رحمه الله، لما قال أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر الصديق، ثم يليه عمر، ثم يليه عثمان، ثم يليه علي، قال له أتقول هذا وأنت من شيعته؟ قال على ما يعني لماذا لا أقول هذا؟ وهو الذي قال هذا على منبره، يعني علي بن أبي طالب قال هذا على منبره، أفنكذبه؟ فكانوا لا يفضلون علي على أبي بكر وعمر وعثمان، الشيعة الأوائل، وهم ما يسميهم أهل السنة بالشيعة المخلصين. ثم بعدها نتجت الشيعة المفضلة، ثم السابة، ثم المكفرة، فهم 4 طوائف، والغلاة الموجودون الآن في عصرنا هم المكفر الذين يكفرون يعني كل الصحابة إلا 7 في رواية، يعني في وعند بعضهم 3 وغيره. فكان قال عبد الرحمن الهمداني يقول دخل أبو الطفيل على معاوية بن أبي سفيان فقال بعد موت علي رضي الله عنه، فقال ما أبقى لك الدهر من ثقلك عليا، أنه كان في حرب، قال ثكل العجوز المقلات. هذا نص من أبي الطفيل الذي تنسبه الشيعة إلى علي بن أبي طالب، نص منه على أن معاوية لم يكن يبغض علي رضي الله عنه، فقال ثكل العجوز المقلات يعني التي ليس لها ولد، والشيخ الرقوب يعني الذي يراقب الموت ينتظر الموت. قال فكيف حبك له؟ قال حب أم موسى لموسى وإلى الله أشكو التقصير. هذا كلام يعني قاله معاوية بن أبي سفيان في حق علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. ونص من تزعم الشيعة أنه يعني أنه ينسب إليه. ويعني روي عنه أنه قال أدركت من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين، يعني لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 8 سنوات، وكان ينشد وخلفت سهما في الكنانة واحدا سيرمى به أو يكسر السهم كاسره، يعني في معنى البيت أنه يعني بقيت لوحدي في آخر الصحابة موتا، فبقيت لوحدي وخشي عن نفسه من الفتن. قال وهب بن جرير سمعت أبي يقول كنت بمكة 110 فرأيت جنازة فسألت عنها فقالوا هذا أبو الطفيل، هذا أبو الطفيل. إذن آخر من مات من الصحابة على الإطلاق هو أبو الطفيل عامر بن واثلة الأسقع. فائدة، يقول الذهبي في تجريد الأسماء والصفات، تجريد أسماء الصحابة، تجريد أسماء الصحابة، يقول رحمه الله عيسى بن مريم عليه السلام نبي وصحابة، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حج الإسراء والمعراج ولقيه وسلم عليه. قال نبي وصحابي، فإنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو آخر الصحابة موتا. هذا يقوله الذهبي، يقوله الذهبي. قال الحافظ ابن حجر في الإصابة عيسى المسيح ابن مريم الصديقة بنت عمران ابن ماهان ابن الفار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلمته ألقاها إلى مريم، وذكره الذهبي في التجريد مستدركا على من قبله، يعني أول واحد ذكر هذا الأمر من؟ الذهبي. فقال عيسى بن مريم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وسلم عليه، فهو نبي وصحابي، وهو آخر من يموت من الصحابة رضوان الله عليهم. قال ثم قال الحافظ بعدها ويتجه ذكر عيسى خاصة لأمور اقتضت ذلك، يعني وجه كلام الذهبي وقيده بأمور. الأول أنه رفع حيا ولذلك لم يمت، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل ورآه يقظة شيء مناما، لأن حالة الإسراء والمعراج الذي يقول بأنها منام هم المعتزلة، وهم المعتزلة أهل السنة والجماعة يرون أنها يقظة، حالة اليقظة. ثانيها حتى قال لهم السنة ذلك فما تركتم يعني من مذهب قريش لما قلتم في النوم، يعني لعله رأى ماذا تركتم من مذهب قريش. وثانيها أنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس ولا يكفي اجتماعه به في السماء، يعني لو قيل أنه اجتمع به في السماء لقلنا هذا من باب المعجزة، لكن اجتمع به في بيت المقدس يعني في الأرض في الدنيا. وثالثها أنه ينزل إلى الأرض فيقتل الدجال ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي بعدها فبهذه الثلاث يدخل في تعريف الصحابة. تعريف الصحابة ينزل له ولا لا؟ اللي شافوه بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمون صحابة، صح ولا لا؟ كأبو وائل شقيق مسلمة وغيره رأوه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يسمون صحابة؟ لا يسمون. عيسى رآه حيا، كان مازال حيا، كان لا يزال حيا. ومن الذين قالوا بذلك بهذا المذهب على أنه آخر من يموت من الصحابة هؤلاء الذين عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم ولازموه كذا، ماتوا وآخرهم على الإطلاق هو أبو الطفيل. الذين قالوا آخر من يموت من الصحابة يعني هو عيسى عليه السلام، وهو نبي وصحابي، اجتمع فيه الوصفان. الحافظ العراقي في نكته على ابن الصلاح قال بهذا القول، والحافظ السيوطي في التهذيب قال بهذا القول، وذكر يعني الشيخ عبد العزيز الراجحي في عصرنا هذا يقول: عيسى عليه السلام فرد من أفراد الأمة المحمدية، وهو نبي، وهو أفضل هذه الأمة بعد نبينا، ثم يليه أبو بكر الصديق، وهو أيضا يصدق عليه صحابي، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج حيا فيعايا بها. ويقال: من هو أفضل من أبي بكر الصديق من هذه الأمة بالإجماع؟ عيسى عليه السلام. عيسى نبي أفضل من أبي بكر بالإجماع، إجماع الأمة، وهو فرد من أفراد هذه الأمة، وهو صحابي أيضا لأنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. ولأن من تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، هذا هو الصحابي ولو للحظة واحدة. صغار الصحابة الذين حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم هم صحابة أيضا، هم صحابة. فهذه فائدة يعني في آخر من يموت من الصحابة، نتوقف عند هذا الحد ونكمل بقية المسائل في الحصة القادمة التي ستكون بالثلاثاء.